أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب، والكل يشترك في الفضل، فكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق، وكله يعني وحي يوحى، ولكن يكون بعضه أعظم قدرا من بعض وأكثر معنى، مثل هذا الحديث. هذا الحديث فيه من دلائل النبوة ما فيه، وفيه منهاج يلتزمه المسلم ويستضيء به أمام النوازل وأمام الفتن، فيتخذ منه نورا يهتدي به في ظلمات البدع وفي ظلمات الفتن والحوادث. ويؤيد هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، يعني بنبوتك، بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل الله عليه، وباجتماع الأمة، باجتماع المسلمين عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك الموت، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا مثل هذا الحديث، حديث حذيفة الذي سمعنا، وهذا الحديث حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث وكثير في معناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي سفينة النجاة، وهي معتصم لمن اعتصم بها، الاعتصام بالكتاب والسنة. لا شك أن فيها نور وفيها هدى وفيها مخرج، فمن تولاه الله عز وجل أخرجه من الظلمات إلى هذا النور، إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حديث حذيفة قال: كنا في جاهلية وشر. الأمر معروف، يعني لا شك أنهم كانوا في جاهلية وشر، وكانوا في ضلال مبين قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليه الوحي، أشرف كتاب وأفضل سنة وأفضل هدي عليه الصلاة والسلام، وأخرج الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور، كان ذلك خير لا شك فيه. اجتمع الناس، الله أعز به العرب وأعز به المسلمين، قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، ولعله يشير إلى الفتنة التي وقعت في الصحابة في عهد عثمان حتى انتهت بقتله رضي الله عنه مظلوما، قتل مظلوما، واختلف الناس، لم يجتمعوا على أحد. لا شك أنهم بايعوا أمير المؤمن علي، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، ولو أجمعوا على بيعته لكان خيرا لهم، ولكنهم اختلفوا، وقعت الفتنة، بسبب الفتنة اختلفوا، فهذا شر، وهو الشر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم أنه يقع بعد الخير. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، ويعني بذلك اجتماع الأمة، اجتمعت الأمة على معاوية رضي الله عنه، ولكن فيه دخل، ما زال في القلوب ما فيها. ثم توالى بعد ذلك يعني أقوام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحصل فيهم أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، هذا في من بعد أمير المؤمنين معاوية، لأن معاوية صحابي، والصحابة عدول جميعا، الصحابة عدول، ومعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، هو كاتب الوحي وخال أمير المؤمنين وخال المؤمنين. وإذا لم يكن من الخلفاء فهو أفضل ملوك المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة جميعا لا يعني جاوزوا القنطرة، لا يخضعون لنقد ولا لجرح ولا لتعديل، يكفيهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا في من حصل في من بعده، يعني اجتمع المسلمون عليهم وهم ملوك في خلافة بني أمية وفي خلافة بني العباس، يهدون بغير، بعضهم يهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر ما صار القول بخلق القرآن بدعة التي حدثت، وترجمة الكتب اليونانية والتي أفسدت عقول كثير من المسلمين بالفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني المعوج، هذا فيه دخن، هذا الدخن الذي فيه، قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر، يعني ما كل الذي يفعلونه منكر، لكن يقع في فعلهم شيء من المنكر. وقد ورد في صفاتهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. قلت: فهل بعد هذا الخير، هذا الخير الذي فيه دخن، من شر؟ قال: نعم. وهذا العبرة بالوصف الغالب، لأنه قال: بعد ذلك الخير فيه شر. ما هو هذا الشر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول. قال: هم من جلدتنا، من عرب، ويتكلمون بألسنتنا، باللهجات المختلفة، بالدين وباللغة العربية، كل واحد منهم يقول: أنا الإمام وأنا المهتدي وأنا اللي فكري هو الفكر الإسلامي، وهو إلى آخر ما يقال. قوم قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ورد في صفاتهم أشياء كثيرة، قلوبهم قلوب الذئاب، ويلبسون جلود الظأن من اللين، وقلوبهم نعم قلوب الشياطين، و إلى آخر ما ورد في في في في في وصفهم الوصف الذميم. مع هذا ومع غلبة هذا الشر وكثرة الدعاة إلى أبواب جهنم، حذيفة يسأل ويقول: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة. يدل على أنه مع هذا فيه جماعة للمسلمين وفيه إمام، يعني ما تخلو. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، والله إذا كانت هذه الطائفة زالت، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن تعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لأنه خلاص ما في جماعة المسلمين، ولا إذا كان ما في جماعة المسلمين. وأخشى أن يكون يعني ما ذكر في الحديث ينطبق، الدعاة في هذا الوقت كثيرون، دعاة الضلالة وأئمة الضلالة الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإنما أخاف على أمتي لأئمة المضلين، هنا في هذا الحديث. لكن لهم جماعة وإمام، ولله الحمد والمنة، وهم في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، فهؤلاء جماعة المسلمين وإمامهم، لأنهم الدولة الوحيدة التي هي دولة العقيدة وقامت على البيعة على الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يثبتهم على الحق، وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويعيدهم من بطانة السوء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بهم ويعزهم بالإسلام، وألا يصيبنا بزوالهم، لأنه لو زالت هذه الدولة في هذه البلاد لم يبقى للمسلمين جماعة ولا إمام، ما يبقى إلا عاد يعني حالة الاعتزال، تعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أما الآن في الوقت الحاضر فالحمد لله، الله أنعم علينا بجماعة المسلمين وإمامهم في هذه البلاد. فالناصح لنفسه الموفق المهتدي يلزم جماعة المسلمين وإمامهم علماءهم وإمامهم في هذه البلاد، ففي ذلك نجاة من الفتن، وفي ذلك اعتصام بالمنجات بالنجاة، والله المستعان. الآن نسمع من الشيخ أبي أنس أن يقرأ علينا ما تيسر من فتح المجيد. على كل حال، بالمناسبة، من أراد المزيد، أنا كان لي بحث في هذا الموضوع، المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقي في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. وهذا البحث يعني كل حال ربما لا يكون مطبوع بشكل موسع، لكنه يعني أرجو أن يكون فيه مزيد تفصيل لما قلته. وكان يدور على عناصر، استطيع أن أجمل هذه العناصر في هذه النقاط. أولا، الجماعة يعني قضية متفق على طلبها في الجملة، يعني بين كل حال مسألة الجماعة والاجتماع هذا متفق على طلبه في الجملة بين الموافق والمخالف، ولكن حصل اختلاف في المراد الشرعي بالجماعة، لأن كل أمة تقول إنهم هم الجماعة، لكن ما هو المراد الشرعي الذي تدل عليه النصوص بالجماعة؟ وذكرت أثر الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة في ضياع الهوية. من الآثار، ارتفعت الخلافة النبوية وحدث الشرك بسبب الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة. ومن الآثار، زوال الهوية العثمانية بسبب الاختلاف في مفهوم المراد الشرعي بالجماعة، من ناحية دينية ومن ناحية سياسية. واختفت أيضا هوية الجماعة السعودية اختفاء مؤقتا أمام الحملة المصرية التركية الأوروبية، الحقيقة هي في أساسها أوروبية. ومن آثار الاختلاف في المراد الشرعي عولمة الإرهاب والفتنة، لأنه إذا اختلف الناس في المراد الشرعي بالجماعة عمتهم الفتنة والعياذ بالله، وعمهم الإرهاب. ثم بعد ذلك، تحديد المراد الشرعي بالجماعة بالنصوص وضرورة تعيين الجماعة، لا بد من تعيينها، ما أحد يقول الجماعة أن ما تعين الجماعة أو كذا، لا بد من تعيينها، وإلا عشنا فراغا. واستمرار وجود الجماعة في كل جيل هذا أمر مفروغ منه، إنها مستمرة في كل جيل، وإذا زالت الجماعة معنى ذلك قرب وقت الساعة قيام الساعة، وكان ذلك يعني نهاية العالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وميراثه مستمر ودينه باقي إلى قيام الساعة، ودينه ما يكون باقي بالمصاحف فقط أو يكون باقي في الصحف في الكتب، بل يحمله رجال، يحمله رجال، يحمله من أمته ورثته العلماء والقائمين بأمره صلى الله عليه وسلم. والنقطة الخامسة أن المملكة العربية السعودية تحقيق واقعي للمراد الشرعي بالجماعة، وبينت كيف قضى عبد العزيز رحمه الله على إرهاب الفتن، قاتل في لئلا تكون فتنة، وترك القتال لئلا يكون قتال فتنة في نهاية الأمر ونهاية المطاف. والخلاصة وثبت المراجع، والله الموفق. نعم يا شيخ أبا علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجة بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان رضي الله عنه هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. قوله زوى لي الأرض، قالت هو هنا قال: إن الله زوى زوالي الأرض. نعم، قال التور بشتي، قال التور بشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها. حتى هنا قال في ترجمة شهاب الدين فضل الله بن حسن التوري بشتي محدث فقيه، توفي سنة 60 و600 هجرية، قال من طبقات الشافعية، يعني أخذ الترجمة من طبقات الشافعية. نعم، زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعة القريب، اطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وجمعها مجموعة كهيئة وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. هذا يعني ذكر أهل السير أنه يعني كانوا يحفرون الخندق، وتبدت لهم كدية، يعني صخرة شديدة ما تعمل بها الفؤوس والمعاول، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب 3 ضربات، وكل ضربة يضيء يعني يظهر منها نور وضوء، فرأى في هذا ما رأى عليه الصلاة والسلام وقال إن الله زوالي الأرض. نعم. قال الطيبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال. من علامات النبوة، من آيات النبوة. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر يحفرون الخندق حول المدينة، الأحزاب قد جاءت من كل وجه، والله سبحانه سلط عليهم الريح فكفأ قدورهم وقذف الرعب في قلوبهم وانصرفوا بخيبة، والمنافقون قالوا ما قالوا. النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال يقول هذا، فتحقق ما قال، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. فوقع هذا الخبر يعني كما أخبر، هذا الخبر وجد مخبره كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك من دلائل نبوته. نعم، وكان ذلك من دلائل نبوته. اللهم صل. وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصدق. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. هذا يقول عاصمتها سمرقند الصغد. نعم. ولذلك لم يذكر عليه السلام، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال لعدم يعني وجود من يسكن هناك. نعم. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمتي يبلغه. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. إذا صار مبني للفاعل يقول زوالي منها، وإذا صار مبني للمفعول يقول زوي لي منها. نعم، مبني للمجهول المفعول. نعم. قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال القرطبي: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو خاص بالنبي وبأتباع النبي صلى الله عليه وسلم على قدر اتباعهم له عليه الصلاة والسلام. فبقدر اتباع المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يجري على يديه امتداد معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا الكلام مفهوم، هو امتداد لمعجزة النبي وكرامة لهذا المتبع، يجري على يديه امتداد معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقدر اتباعه. إذا قصر في اتباعه يعني ينقص من هذه المعجزة ما قصر به من اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به وبمن اتبعه صلى الله عليه وسلم، لأنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جرت على يدي أتباعه، كرامة لمن جرت على يديه وامتداد لمعجزته عليه الصلاة والسلام. معجزته ممتدة، ما امتد ميراثه وما بقي دينه إلى قيام الساعة. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل والذي صلى. نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ولهذا أنفقت في زمن عمر، يعني أتي بتاج كسرى وسواريه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب به مال سراقة بن مالك، فدعا عمر بسراقة، وإذا بسراقة قد كبر وانهدلت أجفانه، وكان رجلا أزب كثير شعر الساعدين في وصفهم له، فأتي بسراقة يهادى، فألبسه عمر تاج كسرى وسواريه، وقال: قل يا سراقة، قل الحمد لله الذي ألبس سراقة الأعرابي تاج كسرى وسواريه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوفوا عهد النبي كتابته لسراقة متى تحقق؟ في عهد عمر. فهذا دليل على أن هذا خاص بالنبي وبأتباعه، فبقدر اتباعه يحصل للمتبع من امتداد معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل كرامة له على اتباعه. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. قوله: وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها، يعني بسنة عامة بحذفها، وروي بحذفها، وإثباتها صحيح لأنها رواية صحيحة في صحيح مسلم. نعم. قال القرطبي: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، وتجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. القرطبي رحمه الله يقول كأنها، والحقيقة ليست زائدة. نحن نستوحش من أن يقال إن في القرآن شيء زائد أو في السنة شيء زائد، ما في زائد. إذا ثبت وصح سنده وثبت فهو صحيح، لكن له وجه قد لا ندركه. فهنا بسنة بعامة يمكن نخرجها، يمكن لنا أن نخرجها، يعني بسنة بعامة المقصود به بعامة يعم الأمة بعامتهم، وليس صفة للسنة. أما إذا كان صفة للسنة فتحذف الباء، هذا توجيهها. ولهذا القرطبي رحمه الله يعني كأنه فعلا يقول وكأنها، لم يجزم، لأنه أيضا من العلماء اللي يتورعون في هذا. نعم. قوله: وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا. نسأل الله العفو والعافية. ونختم بهذا السؤال بهذه الدعوة: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نعوذ بك ان نغتال من تحتنا. اللهم لا تسلط علينا بسبب ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم.